نعم يعلم هذا بالأحاديث الواردة. السنة بين أيدينا، السنة بين أيدينا. لا لو قدرني ما أعرف فله حكم الرفع. نعم لا عندنا حديث ابن عمر أكمل عدة 30، فإذا صمنا ما أصنع. نعم إيش؟ نعم نعم نعم ما هذا ليس من الحج، هذا مستقل، ولهذا يجوز أن تسوق الهدي وأنت في بلدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن المثال الصحيح الجهاد، الجهاد عبادة بدنية ومالية، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نعم قوله عن الله انه ليس له مرافق، نعم بغض النظر عن الحديث الاخرى، لان عندنا احاديث اخرى استنبطها منه، لكن لو فرضنا انه ما في احاديث الا هذا القول، الا هذا القول قول الصحابي، فهذا المشهور عند علماء الحديث انه له حكم الرفع كقوله امرنا او نهينا او ما اشبه ذلك. وبعض العلماء يقول حتى هذا، لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه أمر إجابة أو النهي على أنه نهي تحريم وليس كذلك. والله الأصل أن الصحابي إذا قال عصى ونحن لا نعلم دليلا واضحا أن نحمله على أنه مرفوع، فإن لم نفعل فهو شيء آخر، أصل آخر، وهو أن قول الصحابي حجة. نعم يا سليم. نعم. الله عنك شيخ. لا جاءت دليل من القرآن والسنة. نعم. على مسألة مثل رؤية الشهر. نعم. نعم. كيف الناس لهم مدخل يا سليم؟ ترى هذه جزاك الله خير تسأل عنها في العقيدة وتسأل عنها في الفقه. لا تقول شيء. أي ابن آدم بشر قد يفهم النصوص على خلاف ما أدعي به، وقد تغيب عنه النصوص، وقد تبلغه على وجه لا يطمئن إلى صحتها. فهمت؟ لا ما فهم إلا هذا، لم يفهم إلا هذا. إيه لا لو عندك من هالفحول اللي يخالفون رأيك كان يولوني. جزاك الله تمام بارك الله فيك. لكن هذه يا أخ سليم كما قلت لك تختلف فيها المفاهيم. نعم ما ما اخذ الاحكام ما سمعها. نعم من اخر صوم ثلاثه ايام من الشهر. نعم الى اخره. نعم ثم حصل له عذر فهل له ان يقضيها؟ ثم حصل له عذر ما استطاع له يصوم. اي نعم انا اتردد في هذا، والله عندي فيها تردد. يعني لو أن إنسان أخر صيام أيام البيض مثلاً أو حتى طلع الشهر، إن كان لعذر فنرجو أن يكون أن يقضيها، أما لغير عذر لا. لا الفور أفضل. إذا بقي أيام من الحج أيام من الحج يعني فاقد الهدي المتمتع الذي ليس عنده هدي، لا يجد هدي. ها في 3 أيام في الحج عرفت أخرها عمدا فهنا لو قضاها لا تنفعه، لأن القاعدة الشرعية